لم يحصل في القلب محبة المحبوب ولم يحصل في القلب بغض المكروه، لم يكن التصور التام وحاصلا فجاز نفيه. فإذا الذي لا يستفيد من النذر والمواعظ ولا في قلبه ولا يتأثر ولا يعمل، هذا ينفع عنه الفقه، هو يكره يسمع الصوت. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فمتى لم يحصل هذا لم يكن التصور التام وحاصلا فجاز نفيه، لأن ما لم يتم ينفع، كل شيء لا يتم ينفع على الشخص. ومثل المؤلف رحمه الله كقوله صلى الله عليه وسلم للذي أساء في صلاته: صلي فإنك لم تصلي. وصلى هذا الرجل، صلى ركعتين أو ولكنه لما لم يتم الركوع ولا السجود ولا قرأ كرق الغراب نفع عنه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين، ركع وسجد وقام وقرأ، أتى بالصلاة الصورية، لكنها لما لم تكن صلاة حقيقية أدى فيها الأركان والواجبات نفعها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فنفى الإيمان، فنفي الإيمان حيث نفي من هذا الباب، يعني ينفي الإيمان عن الشخص الذي لم يؤدي الواجبات ولم يترك المحرمات من هذا الباب، لأنه ترك واجبا. فكذلك المصلي إذا ترك ركنا أو ترك واجبا وبعض الواجبات والأركان فإنها تنفع عن الصلاة، فكذلك العاصي الذي ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ينفع عنه الإيمان. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم.